المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءاتنا وإياكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى أسئلة من إحدى الأخوات المستمعات: هل تحفظ المرأة أثناء الحيض القرآن؟ وتسأل عن صوم يوم الجمعة كبداية لصوم التطوع وعن زيارة المغتابين. عين ميم دال من السودان يسأل عن الأخذ من مال والده للصرف على والدته. أم أنس بن حائل تسأل عن الطلاعة وهي وليمة بعد العرس، وعن رقص النساء والكعب العالي، وتسأل عن حكم عمل العمل الصالح بقصد التوفيق الدنيوي، وعن استغلال الإجازة. وقد أفاد فضيلة الشيخ في هذا السؤال عن الإجابة حول وسائل استغلال الإجازة الصيفية والسفر إلى الخارج. مستمعة تسأل عن أنها أخذت كتاب من والدها ثم ضاع، فماذا تعمل؟ من المستمع باء خاء عين من الرياض يسأل عن قول أو عن لفظة لعمرك، ويسأل عن الصلاة بملابس فيها صور. بعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة نبدأ في التفصيل. فهذا سؤال باعثته إحدى الأخوات، تقول: إذا حددت المرأة لنفسها كل يوم مقدار معين من القرآن لحفظه، فماذا تفعل في أيام الحيض؟ هل تستمر في الحفظ أم تتوقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. القرآن حياة للقلوب وشفاء لها من أمراضها، وهو مكون لحياتها ومعين لها على توجيه الجوارح لأداء الأعمال الصالحة والانكفاف عما حرم الله. والمرأة الحائض حرمانها من هذا الخير العظيم إضرار بها، لا شك أن من عليه حدث أكبر لا يحل له أن يقرأ القرآن إلا بعد رفع الحدث، هذا في من يقدر على رفع الحدث. أما المرأة فلا يرتفع الحدث، حدث الحيض والنفاس، ولو اغتسلت. فالصحيح جواز قراءة القرآن لها والحفظ واستذكار محفوظها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: بعض الناس يكون عليه صيام قضاء أو يريد أن يصوم تطوع، فإذا أراد أن يبدأ يوم الجمعة قال له بعض الناس: لا يصح أن تبدأ الصوم من يوم الجمعة، هل هذا صحيح؟ أفتونا مأجوري. هذا غير صحيح. الذي لا يصح هو إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأما أن يصوم معه أياما بعده فلا حرج. النبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولما دخل صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أكنت صائمة أمس؟ قالت: لا. قال: أفطري. تخصيص يوم الجمعة بصوم بمفرده لا يجوز، وأما البدء بيوم الجمعة أو الانتهاء به في صيام أيام لا محذور في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: يا فضيلة الشيخ، لي أقرباك الخالات والعمات، إذا زرتهم أجدهم لا يكفون عن الكلام في أعراض المسلمين، ولا يخلو مجلس من مجالسهم من غيبة، وإذا نصحتهم قالوا: لا نستطيع أن نسكت، أو لا يرد علي ولا يأبه بكلامي، وأشعر عند الخروج منهم أن قلبي يقسو، ولا بد لي من زيارتهم، وأخشى يوما أن أصبح مثلهم، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الجليس يؤثر بجليسه، والمرافق في سفر أو رحلة قصيرة لا بد أن يظهر أثره على مرافقه. ولذلك قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تشتري منه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة منكرة. فمما لا يجهل أن من جالس المغتابين للناس تأثر بمجالستهم، ومن صاحب أهل النميمة ورأى أثرهم وتأثيرهم تأثر بهم، فإن هذه أدواء تنتقل بالمجالسة والمصادقة والمصاحبة. لا أقول على من يخشى من قرابته من هذه الأمور أن يقطع الصلة، وإنما أقول أن تكون الصلة محدودة، ويجد اللبيب العاقل عذرا يعتذر به ما دام أنهم لا يقبلون نصحا ولا يتأثرون بإرشاد. فالجلوس منهم معهم وهم يخوضون في أعراض الناس جلوس محرم. أحسن الله إليكم. تقول: هناك طائفة من النساء يكثرن الحديث في أعراض المسلمين، وإذا أنكر عليهم أو ننكر عليهم قالوا: عندما ننتهي من الحديث سنقول كفارة المجلس، فكيف نرد على هؤلاء؟ وهل يضمنون أن يعيشوا إلى أن ينتهوا من المجلس حتى يستغفروا الله؟ وهل كفارة المجلس تأتي حتى على الغيبة فتمحوها؟ والغيبة من الحقوق التي تقضى يوم القيامة، إلا إن تم الاستحلال من انتهك عرضه بالغيبة قبل الموت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال صلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، إلى آخر الحديث. والشاهد فيه: انتهك عرض هذا، أي اغتابه. هذا الذي اغتيب يتقاضى مقابل الغيبة من حسنات المغتاب. والجالس مع المغتابين وهو يرى اغتيابهم للآخرين ويرى رفضهم للنصح يأثم بالبقاء معهم. فإن الله لما ذكر الذين بقوا ولم يهاجروا وقالوا عن أنفسهم كنا مستضعفين، قال: ألم تكن أرض الله واسعة؟ فالمجلس يستعاض عنه بمجلس، وأما إضاعة الحسنات فكيف يستعاض عنه؟ أحسن الله إليكم. من السودان المستمع عين ميم دال يقول: والدي لا يصرف على والدتي لا للأكل ولا للملابس، وقد أخذت من ماله دون علمه وصرفت عليها ما يكفيها، هل هذا جائز أم هو من العقوق؟ إذا كنت لا مال لك تنفقه على أمك إلا ما تأخذه من أبيك وهي بذمة أبيك فلا حرج. هذه أختنا أم أنس من حائل تسأل وتقول: ما حكم الطلاعة وهي وليمة حفلة تعقد للعروس في أول زيارة لها لأهلها بعد زواجها، وهل يلزم الفتاة الصالحة رفض هذه الوليمة وعدم الرضا بها وإنكارها بكل شدة؟ هذه الولائم المتعددة نوع من الإرهاق في الزواج، فقد أصبح عند الناس وليمة خطوبة ووليمة ملكة ووليمة عرس. وقد تكون وليمة عرس وليمتين نسائية ورجالية، ثم وليمة الأطلاعة أو إن كانت هي الزيارة أو الزيارة. هذه أموال تبذل ترهق الزوج وأسرته والزوجة وأسرتها، وهي إضاعة لمال كثير بدون سبب. ينبغي للناس أن يتعاونوا على الحد من هذه الولائم والقضاء على بواعثها، ما زاد عن الحاجة صار مكروها، وما تمادى في الزيادة صار تبذيرا من أعمال الشياطين. فنسأل الله هداية للجميع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نلحظ عندما ترزق المرأة بمولود أن يقوم أقاربها بالإسراف في إعطائها أثناء الزيارة، مثل شراء الحلوى بمبالغ طائلة، بل إن بعضهم ربما أهدى دببة ملونة حسب المولود، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة ألوان من الدببة للذكر والأنثى. هذه الحقيقة المشاهد التي نلحظها من الإسراف في مثل هذه الأمور، لعل لفضيلتكم توجيه، شكر الله لكم. لا شك أن هذه من البدع العملية في الإهداء والاستهداء، ومن إضاعة المال في وجوه سيئة. هذه التماثيل هي ملحقة بالصور التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه، ليست لعب أطفال، حتى يقال لعائشة فرس له جناحان من لعبها في طفولتها، وإنما هذه مصنوعات بأموال. وهذا الإهداء من هذا النوع تفريغ للمنزل من الملائكة، وهذه المرأة التي هي حديثة عهد بإنجاب ليست بحاجة إلى أن تكون دارها مرتادا للشياطين ومألفا لهم، بل تحتاج إلى أن تكون دارها دار ذكر وقراءة قرآن وثناء على الله جل وعلا وشكر الله إن كان ولدا على ما من به من الولد، إن كان أنثى على ما من به من هذه الأنثى، مع العزيمة على حسن التربية وصدق التوجيه والتعليم النافع. ثم إن هذه الظواهر من شأنها أن تجعل الناس يتبارون في هذه النفقات، فيقال فلانة أهدي لها كذا وكذا من الهدايا، حلوى بألف وزهور بمئات الريالات، زهور اليوم طرية وغدا ذابلة وترمى بعد غد في القمائم وهي بغالي الثمن، وهدايا بمصورات إعانة على الباطل وتسابق في بذل أموال لا تجدي ولا تأتي بفائدة. ما الفائدة من حلوى تشترى بألف ريال يفسد أغالبها ويستهلك، ثم هي مضرة بالصحة، لأن هذه الحلوى سكريات الأكثر منها من شأنه أن يمرض أو يعطل الجهاز الذي يحتاج إليه فائض السكر في الجسد، فيدخل باذلها في حكم ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في حديثه الصحيح: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنسأل الله يهدي جميع سواء السبيل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول: ما مقدار الكعب أو الحذاء العالي المسموح به شرعا، وما حكم الرقص عند النساء؟ أما الرقص في أفراح النساء دون أن يسمع الرجال أصوات الراقصة ومن حولها، ودون استعمال آلات طرب لهذا الرقص، فلا حرج فيه إن شاء الله. وأما الكعب فإن مجرد هذه الكعوب مضرة بفقرات الظهر، ثم هي أيضا تشبه، فإن أول ما جاءت هذه جاءت من الغرب، ويراد منها في أصل وضعها أن تتشبه المرأة بقامتها بقامة الرجل. ذكر ذلك من تحدث عن أمر المرأة ونصيحتها من أهل العلم السابقين لهذا العصر، أما المسموح به فالقدر الذي لا يخرج الجسد عن حالته التي كونه الله عليها، ولا يظهره بمظهر يخالف ما جبل عليه وأنشئ عليه، ثم إنه للمرأة من شأنها أن يبرز عجزتها زيادة ويكثر من اضطرابها، وفي ذلك ما فيه، فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. أم أنس من حائل أيضا تسأل وتقول: ما حكم أن أقوم بعمل صالح لله من أجل التوفيق في عمل دنيوي مثل النجاح في الامتحانات؟ التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب، رغبة في أن ييسر الله لعبده ما يحب مما هو مباح لا حرج فيه. الممنوع أن يؤدي الإنسان العمل الصالح لا ليتقرب به إلى الله، وإنما ليحسن به الظن، وليدرك بسبب هذا العمل مالا أو جاها. أما أن يعمل العمل رجاء أن يوفقه الله في العمل الآخر فلا بأس. أحسن الله إليكم تقول: ما نصيحة فضيلتكم لنا نحن فتيات في إجازة؟ ما نصيحتكم نحو استغلال أوقات فراغنا في هذه الإجازة؟ ونرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا لفتيان المسلمين وفتياتهم ولرجالهم ونسائهم تيسير أسباب الخير، أسباب الخير من خير الدنيا والآخرة. وأما أنت أيتها السائلة عن نفسك وزميلاتك، فأنصح أن يكون استغلال الفراغ فيما يعود على المرء بفائدة، دين أو دنيا، دنيا مباحة أو في أمور دين، من حفظ لما يمكن حفظه من كلام الله، ولما يمكن حفظه من سنة رسول الله. وأنصح بحفظ أحاديث الأحكام وأحاديث الأذكار التي الإنسان محتاج لأن يؤدي ما تدل عليه، أذكار المساء الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار دخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، وأمثال ذلك. وقراءة الأحاديث، وأنصح بعمدة الأحكام، فهو كتاب مختصر فيه زهاء 400 حديث أو يزيد، وفيه أصول وأدلة الأحكام، ليس فيه حديث ضعيف بل كله من الصحيحين إلا ما ندر، وحفظه ثروة علمية عظيمة. وكلما توسع المرء في المحفوظات العلمية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أولى. ثم أنصح بالإكثار من قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه، فهو كتاب في غاية النفاسة، ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتفوق عليه، لأنه من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام أهل العلم في توضيح بعض معاني كلام الله وكلام رسوله، ثم هو يعالج أوضاعا سائدة في عامة مجتمعات المسلمين من شركيات ومن رياء ومن طيرة ومن تعليق التمائم والودائع والودع. فقراءته علاج للنفس عن هذه الأمراض، فينبغي الاعتناء بذلك. وأسأل الله لك ولزميلاتك الخير والسداد وزواج من لم تكن تزوجت زواجا تقر بها عينها وترضي بسببه ربها، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأنتم تتحدثون عن وسائل استغلال الإجازة الصيفية، أيضا يلوح لنا أيضا مع الأسف الشديد أن بعض الناس ربما أخذ زوجته وأبناءه شبابا وفتيات وسافر بهم إلى بلاد الكفر بعيدا عن بلاد الإسلام ليعرضهم هناك للفتن ولعادات تخالف شرع الله عز وجل، هل من توجيه حيال هذا الأمر؟ نعم، لا يحل للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار إلا من ضرورة أو حاجة ملحة، وأما لمجرد النزهة والتجول فلا يحل له. هذا إذا سافر الرجل الحازم الحافظ لنفسه، فكيف إذا سافر بزوجته وأطفاله، بل بزوجته وبنيه وبناته، ثم نزلوا للبنت غرفتها وللفتى غرفته وللزوجة غرفتها وللزوج غرفته، ناهيك بما قد يتعرض له هذا وذا. الواجب على كل مسلم أن يكون حريصا على الوقاية والصيانة، فإن الوقاية خير من العلاج. وأما في بلادنا في المملكة فيجب علينا أن نعرف فضل الله علينا أمن وأمان وراد عيش عند غالب الناس، ثم منتجعات ومنتزهات في الصيف والحر، ظهور الجبال من طرف المملكة الجنوبي إلى طرفها الشمالي في سروات الحجاز وفي سروات رضوى وما حولها وفي جبال سليم، وفي الشتاء الساحل الغربي بأكمله محل المشتى، وفي أيام الوسط الصحاري نجد وفيافيها وطيب هوائها. لا عذر لمن يريد أن يستمتع بالمناظر أن يترك بلده، ففي بلادنا من المناظر الخلابة والأودية الجميلة والجبال الشاجرة ما يغني عن كثير من بلدان العالم، مع ما نحن فيه من أمن وصيانة وعقيدة وأماكن عبادة وتهيئ أسبابها. ثم إن كثيرا من هؤلاء الذين يخرجون عن البلد يجهلون بلادهم، لا يعرفون مدنها ولا قراها إلا الأماكن الكبيرة، لا يعرفون حالات وحاجات سكانها في كثير من الأماكن. ينبغي أن تعرف بلادك وأن تعرف الفرق البين بين بلادك وبلاد الآخرين. مضى في فتيات في عنفوان الشباب وميعة الصبا وذروة الحيوية، إذا خرجنا إلى بلد ورأينا مغازلات مكشوفة وتجمعات مشبوهة ومضاحكات للشباب والشابات، ومضى بفتيان تتوقد حيويتهم، وفي عنفوان الرغبة في إشباع غرائز النفس، إذا وجدوا هذه الأمور مهيئة لهم متيسرة، لا سيما والزمن زمن تكالبت فيه الرغبات الجامحة السيئة لإغواء وإغراء الشباب، ينبغي بل يجب على أولياء أمور الشباب أن يضعوا حدودا شديدة لمنع الأسفار، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، تقول: أعطاني والدي كتيب وقال لي اقرأه، وكان عمري 9 أو 10 سنوات، والآن عمري 19 سنة، أخذت الكتيب وجلس معي مدة وضاع ولم أرجعه لوالدي، ولو أخبرت والدي بأنه ضاع سوف يغضب علي ويتضايق من ذلك كثيرا لأنه يحافظ على الكتب، هل أعطي والدي قيمة الكتاب دون أن يعلم عن أنه ضاع أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان بالإمكان شراء مثل ذلك الكتاب ورده إلى الوالد فهذا أولى، وإذا لم يكن بالإمكان فعل ذلك ولو أخبر لغضب غضبا شديدا فالسكوت عن ذلك أولى. هذا المرسل باء خاء عين من الرياض يقول: ما حكم قول لعمرك التي تكثر في القصائد الشعرية؟ أما إذا أراد بها الحلف فلا يجوز، وإما إذا قالها بناء على ما يحصل من ورودها دون قصد لليمين فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، لم يقصد اليمين وإنما قال ما يجري على ألسنة العرب. أحسن الله إليكم. هل يجوز الصلاة والشخص مرتدي ملابس فيها صور لذوات الأرواح، وماذا يفعل إذا حان وقت الصلاة ولم يستطع إبعادها منه؟ الصلاة صحيحة، إلا أنه يحسن بالمرء أن يتجنب شراء أي ملابس عليها صور، فإنه إذا اقتناها وفيها الصور اقتنى ما يقتضي خروج الملائكة من البيت وعدم دخولهم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان ضيف اللقاء وصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته إجابة الإخوة المستمعين الكرام، وشكرا لكم على حسن استماعكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل فهد بن محمد العثمان، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.